جلجلت جلجلت عاليا في الوقت صيحة الهباء وانبرت وانبرت تسمع البغيل أنغام الممات جلجلت جلجلت جلجلت جلجلت عاليا في الوقت صيحة الهباء وانبرت وانبرت تسمع البغيل أنغام الممات كسل الوهاج مسلمون ديننا المنهاج كسل الوهاج مسلمون ديننا المنهاج يا علي سوف نمضي نشعل الأرجاء نورا ويقين بالمعالي سوف نمضي نشعل الأرجاء نورا ويقين أيها الأساس قد حق الجهاد واسألي واسألي واسألي واسألي غير جيش الحق لا يجل وغاد بالسيوف نمحق الكفار والحزور منية الأبرار بالسيوف نمحق الكفار والحزور منية الأبرار نصنع الأمجاد والوراء ساحة الأسى نصنع الأمجاد والوراء ساحة الأسى لا نغاري بالأعادي عزمنا بالله مشدود الوثاق لا نغاري بالأعادي عزمنا بالله مشدود الأشبال واصنعوا عزة الأبطال رصبة الأشبال واصنعوا عزة الأبطال هيا هبوا لا تهابوا عزمكم كمال في وجه الطغاة هيا هبوا لا تهابوا Yeah.